بمدح المصطفى تحيا القلوب بمدح المصطفى تحيا القلوب وترتفع الخطايا أشد على الشيطان من ألف عابد. يعني عايز تعبد ربنا مش هتعرف تعبده إلا إذا عرفت إيه العبادة. أهم معرفة إيه العبادة هو ده العلم. اما اذا الواحد الف عباده من دماغه ولو كانت نيته سليمه، واحد نيته سليمه وبده يرضي ربنا وراح مالف حاجه من دماغه كده، الا كل ما تعب كل ما يجيب لي ثواب. صور صور صور صور شوف هذا المندر، يوم صيام وصوم واقف في الشمس، اصوم واقف وفي الشمس وما اتكلمش. حضرة النبي شافه عليه الصلاة والسلام، سأل عنه قالوا ده أبو إسرائيل، واحد اسمه أبو إسرائيل نادر إنه يصوم ويقف وفي الشمس وما يتكلمش، عاوز يسأل نفسه بس. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال مروه قولوا له ينفذ الأمر ده، يعني مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. الاسلام فيه الصيام مطلوب يصوم، اما مطلوب انه يقف لا، وفي الشمس لا، وما يتكلمش برضه لا. لو كان تعب نفسه طول النهار بهذه الطريقه ما كانش خد ثواب، بل انه يتحاسب انه تعب نفسه وجسمه بدون ما ربنا يقول او الشرع يقول. يبقى اللي عايز يعبد ربنا يعرف ايه العباده، وده عن طريق العلم. الشيطان لما يحب يضحك على واحد يضحك على اللي مش عارف، اما اللي عنده علم الشيطان يخاف منه. فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد، وفي المعنى ده يقول تعلم فان العلم زين لاهله وفضل وعنوان لكل المحامي. من العلم واصبح في بحور الفوائد. نتعلمه عشان نعمل به. اللي مش عارف لما ما يعملش اسمه مش عارف. ما عملتش كذا ليه وما عرفش. لكن لما يعرف ان مطلوب منه كذا وما يعملش يبقى المسؤولية عليه اكتر. المفروض اللي تعرفه عنه. وفي المعنى ده يقول الأول في حديث يقول أخرجه البخاري من حديث أسامة بن زيد عنه عليه الصلاة والسلام يقول يؤتى برجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه في النار. يعني الصليب تخرج منه في النار بس لسه متصلة به حسب فيدور بها شبكة فيه يعني الصرير فيدور بها كما يدور الحمار برحاه. خسس شوية خسس كمان شوية نفس الشدة نفسه عشان الطبع تستقر. فيدور بها كما يدور الحمار برحاه فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله وأنهاكم عن المنكر وأفعله. يعني يبقى فضيحة قدام أهل النار مصارينه تطلع منه بس شبكة فيه وده يلف بها زي الحمار اللي بيلف في الرحايا فيدور بها كما يدور الحمار برحاه. يسألوه يقول لهم كنت ماشي بالعكس أقول لكم ومعنيش. وفي المعنى ده يقول أبو الأسود الدؤلي يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم يا أيها الرجل المعلم الحاجة اللي يعرفها يعمل بها وإلا يا ريته ما كان عارف اهو كانت مسؤوليته أسهل. بس مسؤول برضو اللي مش هيعرف مسؤول إن قال له ليه ما عرفتش مش انت كنت عايش في وسط أهل العلم ليه ما سألتش مسؤول بس ما يعرفش وما يعملش يبقى مسؤول اكتر. انت عرفت ليه ما تعملش؟ الاستاذ رجع للعلم واجتهد، والعلم يستاهل التعب. العلم لما الواحد يتعب عشانه يستاهل، من غير شهادة ومن غير وظيفة والكلام ده. نفس العلم، شوف سيدنا الإمام الشافعي يقول في العلم: سهري لتنقيح العلوم يملني عن وصل غنية الوصيل علا. أحل حاجة مشكلة في العلم يحصل لي انبساط وطرب أكتر من اللي شرب حاجة ودامة الساق اللي هي الخمر يعني، وصوت الأقلام اللي بتكتب، صرير الأقلام يعني صوت القلم، الريشة اللي كانت بتكتب بوص كده ويحب. بيقول دي لها نغمة في عندي أحسن من نغمة الدوكة والعشاء، نغمات موسيقية اسمها الدوكة والعشاء. وصريح أقلام على أوراقها أحلى من الدوكات والعشاق، أحلى من الدوكات والعشاق. وألست من نصر تسافر دفنها سهران الدجى ليالي وتبيته نوما حسب شيخ وتبدي بعد ذاك لحاكم. واحد سهران طول الليل ذاكر والتاني طول الليل نايم وعاوز يحصله برضه؟ لا، من جد وجد ومن زرع حصد. الاستاذ اخذ الشهاده العاليه وراح للبنت، قالت له والدي بحب الناس الطيبين، مبروك عليك الشهادة أنا منتظرها، ولكن كمان حاجة تانية تعملها، إنك تنتمي للطرق الصوفية. والدي بحب أهل الطريق، تعمل لك خلوة وتقعد تتعبد وتذكر ربنا، وتعمل لك دعاية كمان عشان لما تيجي تطلب تطلبني من والدي اسمح لك ووافق لك. الصوفي، الصوفي من صفت روحه، صفاء الروح بيجي بحاجات كتيرة، الاكتئاب، واحد عمال يجلي في قلبه ينضف على قد ما يجلي ينضف القلب ويسقط يبقى زي المراية. فحاور رسول الله عليه الصلاة والسلام بيّن إن القلوب إن القلوب لا تصدأ صد يعني إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا وما جلاؤها؟ قال ذكر الله. وفي رواية تانية الاستغفار. القلب ما يتوسخ بالمعاصي يبقى الاستغفار. زي الهدوم اتوسخت يبقى الصابون. عاوز يحسنها اكثر ويجيب ريحة ما ينسى بالصابون الاول. القلب لما يصد بالركنة يبقى الذكر. ما هو يا اما يصد بالمعاصي يا يصد بالركنة. شوف الحاجة اما تتركن تصد. شوف الناس اللي بروحوا المكنة الطحين يبقى المكنة كلها مصدية الجهاز اللي هو تحطوا فيه الحاجة اللي تنطحن. والمكان اللي بيخبطوا عليه عشان الجاي ينزل عم زي الفضة. بقى زي الفضة. ده رجزين اللي الناس بتحط ايدها عليه وهي ماشية ينجلي. اللي مركون يصد. وهكذا الآن. يترك ان ما يذكرش ربنا يصد. اما يصد معك يشوف. عم زي المراية اللي صد. صاحبها ما يشوفش. صاحبها ما يشوفش. لازم تكون نظيفة. ثقيلة. ألف إلى مين الله ألف إلى مين وآخر الاسم حرف الهاء الله وكل اسم من الأسامي من أسماء الله الحسنى له عدده وله حاجة تانية أكثر من عدد الأولان وكل حاجة لها فايدتها. وعدد كلمة الله 66. ما تحب يعني عاوز فايدة كده من الاسم الكريم الجامع تقوله 66 مرة ربنا يفتح عليه. ألف ولامين ألف ولامين وآخر الاسم حرف الهاء يا اسمي غالي ويتقدم على الأسماء. بتطير بينكشف لها حجب ستاير. شوف انوار تحب تستنى عند الانوار دي وتقلع بقيتها. الحضره العليه قالت لا يا روح ارجعي له لسه له اجل لسه للجسم اجل. لما عمره ينتهي نسحبك وتشوف نورنا على طول. بس لما يعني ترجعي له هتبقى مشتاقه للنور ده خليه يذكرنا كتير وانت بالذكر تشاهد الانوار. روحي شفت رأت خفت صارت نظرت انوار. ربنا حي، قلبه حي، عنده احساس، واني ما بذكرش ربنا ميت حتى وان كان كتير ومنبض والدم والكلام ده كله كتير، بس ميت ما عندوش القلب اللي يسلمه من النار ويوديه الجنة. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. العبادات محددة، العبادات محددة، يعني الصلاة خمس صلوات، صبح ظهر عصر خلاص في اليوم والليل. الزكاة محددة مقادير، الصيام شهر في السنة رمضان، الحج مرة واحدة في العمر للمستطاع كمان، ولكن ذكر الله مش محدد. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، كثيرا مش شوية كده مش لا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. لابد من ذكر الله، ماشي ماشي. هذا الذكر له فائدته على العبد وله بركاته، حتى إن صاحبه ممكن يكون أصحاب الكرامات، مريد مريد بروحه سرح سبعين اللي كانوا قبليه، اكمنه أخلص فرح في الفرح لياليه، ذات سعاد القدح وكان النذر Thank you. Thank you. أصحاب الأحوال والكرامات. والحديث القدسي يقول فيما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام يقول قال الله عز وجل أو يقول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نوافل يعني مش تقول الفرض وخلاص، لا خلي في نوافل كمان، بين انك بتحب انك تعمل، يعني مش تقول لي الصبح ركعتين هو واحد اثنين سلام عليك اسمه كلام ده، يعني عمليه ميكانيكيه، لا ده انت عبد، انت كلك كده ملك الله. الصبح حاجه معاه سنه، اختم الصلاه، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. ربنا يعدل له سمعه ما يسمعش إلا خير. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، بصش إلا الخير، وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ما يمدش إيده إلا الخير، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني أعطيته. كرامة هي بقى، ولئن سألني أعطيته ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ما تشوف ناس شغالين في ذكر الله والطاعة على طول وفيه كرامات ما تستكثرش، لهم ما يشاؤون عند ربهم. قال الرفاع لسه شوية لسه ربع ساعة تسبارك بي، ربنا فات عليه البنت تقول الله، هو ما جاش تاني يكتب لي عشان قايل له بس يا دوبك يعمل شويه دعايه كده ويجي يخطب لي راسك فيه. وكانوا حلفوا لبعض وكان حلفها ان ما تدخلش طلبات بعد كده، راح ماشي لا تحرقوا البدن. حب البنات البدل وحب رباني والقلب بعد وانشغلبه حب رباني رجعت قالت له تعالى ليا من تاني قال لا خلاص انت هذا الحب بتسأل الحاج ليمنعها وكان عارف قصته وكان الشيخ قايل له ما تدخلش حد عليا من الستات ولا البنات ولا ايه السبب عشان البنت دي بقى بتقول ليه يا عزولي بتمنعني عن المحبوب Thank you. فيما أخرجه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري.